بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الدروس والفوائد والعبر في هذه القصة الثرية، قصة موسى والخضر عليهم السلام، رد العلم إلى الله. إذا سئل الإنسان وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم، الله أعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. الملائكة يقولون، ومن هم الملائكة في علمهم وفضلهم عليهم السلام؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. هناك من يدعي من العلم ما ليس له، وقد مع كل أسف انتشر هذا العلم أو هذا الأمر. وذكرت في حلقة ماضية أن من أعظم من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ورد التحذير في القرآن والسنة وأقوال السلف. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم، لما سئل عن بعض الآيات. اليوم يتصور البعض أنه انتشر العلم. نعم انتشر في جوانب ولا شك وسهل، لكن هناك أناس يدعون العلم وليس من العلم في شيء. فلذلك قصة موسى والخضر تبين هذه الحقيقة، أن يقول الإنسان لا أعلم. ولما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن بعض الأسئلة أجاب على بعضها، وبعضها قال: ما المسؤول بأعلم من السائل لما سأله عن الساعة؟ وكم من سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لا أعلم، أو ينتظر حتى يأتيه الوحي. بل حتى هذه السورة سبب النزول، لما جاء كفار قريش وسألوه بناء على توصية اليهود، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبرهم مباشرة؟ قال سأخبركم غدا، يعني ليس عنده علم منها، ينتظر الوحي، ينتظر نزول الوحي من الله جل وعلا. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أعلم البشر صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يجيب. كم سئل من سؤال وينتظر الجواب، ينتظر وحي النبي صلى الله عليه وسلم. بينما مع كل أسف قال لي أحد المشايخ، قال هناك من يسأل في بعض البرامج التلفزيونية من المفتين لا يعرف أن يقول لا أعلم، كل شيء يجيب عليه. سبحان الله. أنا أذكر لكم قصة شاهدتها بعيني. من أعلم من عاصرت، أقول من أعلم من عاصرت من المعاصرين، هو سماحة الوالد الشيخ محمد بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كنا معه في الحج، وكان يجمع المشايخ في اليوم السابع من ذي الحجة قبل الانصراف إلى منى ثم إلى عرفة. فيأتي كبار المشايخ من مشايخنا، وهم من تلاميذ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وبحضور الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكبار العلماء. فيبدأ كبار مشايخنا بأسئلة، يسألون الشيخ عبد العزيز بن باز أسئلة. يقول بعض زملائنا الموجودين معنا: لو سئلت عن هذا السؤال في الحرم وغيره لأجبت، يرى أنه سؤال سهل. تدرون ما هي المفاجأة؟ المفاجأة الأولى أن كيف هؤلاء العلماء من مشايخنا يسألون عن هذه الأسئلة؟ يعني هل الجواب غير واضح؟ فهم يسألون الشيخ عنها، أي أنهم سئلوا عنها في الحج فلم يجيبوا، لا يعرفون الجواب. تأتي المفاجأة أن كثيرا من هذه الأسئلة عندما يسألون الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول أعد السؤال، ثم يعيدون السؤال فيقول تحتاج بحث. يلتفت احيانا سماحة الشيخ محمد بن عثيمين وقال يا شيخ محمد عندك جواب؟ قال لا تحتاج بحث. فنجد ان الامامين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد، وهم من اعلم علماء عصرهم وخاصة في بلادنا ومن علماء الامة، لا يعرفون الجواب ويحيلونه الى البحث. هكذا يجب ان يكون العالم. وتكرر هذا سنوات، شهدته معه سنوات. ويحيل إلى اللجنة الدائمة أحيانا. هذا جانب مهم للغاية أيها الأخوة في موضوع العلم، وتؤكده هذه الآيات أيها الأخوة في قصة موسى والخضر عليه السلام. أيضا الذي يتأمل فيما صنعه الخضر، خرق السفينة، قتل الغلام، يقول هل هذا رحمة؟ ما شك أن إقامة الجدار واضح أن فيه رحمة، لكن خرق السفينة، وقال موسى أخرقتها لتغرق أهلها، وقتل الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نعم رحمة، لأن الله قال وقوله الحق سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوصف الله جل وعلا ما يفعل الخلق أنه رحمة. قتل الغلام رحمة؟ نعم رحمة. قطع دابر الفساد رحمة بوالديه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خرق السفينة رحمة؟ نعم. أن يخرق جزء منها وتسلم السفينة أفضل من أن تبقى صالحة ويأخذها ذاك الملك الظالم، نعم رحمة. العبرة هنا أنه قد يبدو لك في بعض الأقدار والمصائب التي تصيبك أنها ليست رحمة قد يبدو في ظاهرها، ولكنها في الحقيقة هي عين الرحمة. فإذا أصيب أحد منا بمصيبة ولم يكن بتفريط منه وإنما هو قدر أجره الله جل وعلا، فليعلم أنه خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير إن أصابته، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو تعاملنا بهذا لما وجدنا التفجر من البعض عند المصائب، بل بعضهم الاعتراض على قضاء الله وقدره، فما يقضيه الله خير. فقد تغيب عنك بعض مشاهد الرحمة ولكنها رحمة. قد يرى الإنسان ابنه يتعذب، هذا الطفل، فيدخله هوى الشيطان، قد يجد مصيبة يصاب بها إنسان في خسارة في أهله أو ماله. أقول إذا لم يكن هناك سبب منه وتقصير منه، لأن قد تكون عقوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن إذا علم الإنسان أنه لم يكن له في هذا الأمر شيء، فليعلم أنها رحمة. هذا جانب مهم في باب القضاء والقدر والإيمان به. فأفعال الخضر الظاهرة في قصة السفينة وفي قصة الغلام قد يبدو أنها كما أنكر موسى عليه السلام. وهنا قد يأتي سؤال، لماذا أنكر موسى؟ قالوا لأن موسى عليه السلام في شريعته هذه الأشياء ممنوعة وهو لا يعلمها، فأنكرها بمقتضى الظاهر. صحيح أن الخضر اشترط عليه أن يصبر، ولكن قال شدة ما رأى واستغراقه في هذا الأمر جعله ينكر، وإلا فقد اعتذر. فأصل انطلاق إنكار موسى عليه السلام صحيح، لكنه لم يلتزم بالشرط الذي بينه وبين الخضر عليه السلام، فعاتبه الخضر واعتذر موسى عليه السلام، لا تؤاخذني بما نسيت. طبعا الذي أنساه هو الشيطان، وقال له في الأخرى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ما قال لا أنا الذي معي الحق وأنت مخطئ، لا، لأن الشرط الذي بينهم أن يصبر، والله قد قال لموسى إنه أعلم منك. فيجب أن نوثق في هذه المسألة وهي دقيقة، فأصل الإنكار بدأ من موسى لأنه في شريعته هذا لا يجوز، ولم يعرف سببا لذلك. وأصل الخطأ الذي وقع فيه موسى عليه السلام وعدم الصبر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ليت موسى أخي صبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بسبب أنه علم طبيعة البشرية. إذن ما يقضيه الله رحمة. إذا انطلقنا من هذا المنطلق في أهلنا، في مالنا، في شؤوننا، فيما يقضي الله في الكون، فلنعلم أن العاقبة حميدة. وهنا نستمر مع التفاؤل، لكن بشرط ألا نبرر هذا معاصينا وأخطائنا ثم نقول رحمة، إلا إذا تبنا منها. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. أما إذا كانت أقدار الله جل وعلا التي تجري في الكون مع بذل السبب وعدم وقوع الخطأ، فلا شك أنه رحمة. إذا تعاملنا مع هذا الأقدار بهذا المفهوم الذي من شروط الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا من شروط الإيمان ومن أركان الإيمان، فتهدأ. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لما تؤمن بالقضاء والقدر يهدي الله قلبك. وقد ذكر العلماء أن الإيمان بالقضاء والقدر على ثلاث مراحل بالمصائب. المرحلة الأولى هو الصبر، أعلى منها هو الرضا. الصبر هو مقاومة لشيء في النفس تصابر، الرضا هو تساوي الأمران. الدرجة العليا وهي للأنبياء وأتباعهم، وهي درجة الحمد والثناء. أخي إذا مرت بك مصائب من أقدار الله فانظر ترقيك في هذا الأمر. اصبري يا أمة الله، تبدأ بالصبر، ثم لما تتفكر وتعلم أنه قضاء الله وقدره وأن الله لا يقضي إلا خير ترضى. ثم بعد أن تتأمل وتتفكر تجد عواقب هذا الأمر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر عاد الذي يؤدي إلى الحمد والثناء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما شاء الله، أي والله هذه نعم عظيمة جدا، فهي تقتضي الحمد والثناء. فأنظر موقعك من المصائب بهذه الدرجات وهي لا تتعارض، يكمل الصبر ثم الرضا ثم الحمد والثناء، وتكون كلها جميعا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلنعود أنفسنا على الصبر، وإذا وقع ضعف طبيعة بشرية هذا قضاء الله وقدره. نواصل إن شاء الله في الغد مع هذه الدروس المباركة العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.